أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن القضية الشرطية المذكورة في آية النبأ في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه، هل هي قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع كما قال الشيخ رحمه الله؟ إذن فهي لا مفهوم لها، أم ليست قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع كما قال الأخم رحمه الله؟ إذن فبناء على القول بمفهوم الشرط يكون لهذه القضية أيضا مفهوم. قلنا إن معرفة هذه المسألة تتوقف على أن نشخص أن الشرط والموضوع في الآية الشريفة ما هو، حيث أن القضية الشرطية لها ثلاثة أركان كما قلنا: الحق والموضوع والشرط. تشخيص الحق في الآية الشريفة سهل، الحكم عبارة عن وجوب التبين الذي يستفاد من قوله فتبينوا. أما تشخيص الشرط والموضوع فليس بتلك السهولة وبتلك الدرجة من الوضوح، وذلك لأن هناك ثلاث فرضيات حول تشخيص الشرط والموضوع في الآية الشريفة. الفرضية الأولى أن نفترض أن الشرط عبارة عن مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع عبارة عن نبأ الفاسق كما تقدمت هذه الفرضية بالأمس. وبناء على هذه الفرضية، يعني إذا استظهرنا من الآية الشريفة هذه الفرضية، إذن فالقضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة مسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها. الفرضية الثانية أن يكون الشرط عبارة عن مجيء الفاسق بالنبأ، وأن يكون الموضوع عبارة عن النبأ مطلق النبأ. وبناء على هذه الفرضية لا تكون القضية الشرطية في الآية مسوقة لبيان الموضوع، وبالتالي يثبت المفهوم لها إذا قلنا بمفهوم الشرط. هاتان الفرضيتان تقدم ذكرهما بالأمس. الفرضية الثالثة أن يكون الموضوع عبارة عن الجائي بالنبأ، المخبر الجائي بالنبأ، هذا هو الموضوع. والشرط عبارة عن الفسق. كأن الآية تريد أن تقول هكذا: الجائي بالنبأ إن كان فاسقا فتبينوا. فبناء على هذه الفرضية، إذا استظهرنا هذه الفرضية من الآية، سوف تكون القضية الشرطية في الآية من القسم الثاني، يعني من القسم الذي يكون الشر أجنبيا عن الموضوع بالمرة، لأن الشرط هو الفسق والموضوع هو الجائي بالنبأ. خب فسق الجائي بالنبأ غير نفس الجائي بالنبأ، مثل المجيء غير زيد، مثل إن جاء زيد الفاكره تصبح القضية من هالقبيل. ونحن قلنا أن الشرط إذا كان أجنبيا عن الموضوع ومغايرا له وطارئا عليه فالقضية الشرطية ليست مسوقة لبيان الموضوع ويفوت المفهوم لها. فبناء على هذه الفرضية الثالثة أيضا تكون الآية من هذا القبيل. الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا تبينوا، والمفهوم أن الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا لا يجب التبين، هذا مفهوم يثبت المفهوم للآية الشريفة بلا إشكال بناء على أصل قبول مفهوم الشرط. هذه هي الفرضيات حول تشخيص الموضوع والشرط في الآية الشريفة. وكنا نقصد لحد الآن بموضوع الحوق، حيث قلنا إن القضية الشرطية لها ثلاثة أركان: الشرط والحوق وموضوع الحوق. كنا نقصد بموضوع الحوق ما هو مقوم للحوق، ولا نقصد بالمقوم ما هو مقوم للحوق في عالم الجعل والتشريع، يعني ما أخذ مفروض الوجود في مقام الجعل عندما أراد المولى أن يجعل الحوق أخذ ذلك مفروض الوجود. هذا فد مصطلح لموضوع الحوق. موضوع الحوق قد يعبر به ويقصد به هذا، يعني ما هو مقوم للحوق في عالم الجعل والتشريع، يعني كل العناصر التي أخذها المولى مفروضة الوجود في مقام الجعل والتشريع، هذه لأن مجموعها نسميها موضوع الحوق، يعني هذا مقوم للحوق في عالم الجعل. لا نقصد بموضوع الحوق ما هو مقوم للحوق بهذا المعنى، يعني في عالم الجعل والتشريع، لأن إذا هذا المعنى أخذناه الشرط أيضا داخل في الموضوع. الشرط هم من العناصر التي أخذها المولى مفروضة الوجود عندما جعل وشرع، عندما قال مثلا إن زالت الشمس فصلي، الزوال هذا الشرط في مقام جعل وجوب الصلاة، في مقام تشريع هذا الوجوب المولى أخذ الزوال مفروض الوجود، يعني اعتبر وفرض أن الزوال موجود ومتحقق ثم جعل وجوب الصلاة. إذن فالزوال الذي هو شرط في هذه القضية الشرطية دخل في ماذا؟ دخل في موضوع الحق، يعني أصبح من عناصر موضوع الحق، موضوع الحكم بهذا المعنى الذي قلناه، يعني مقوم الحكم في عالم الجعل والتشريع. لا نقصد بموضوع الحكم ما يكون مقوما للحكم في عالم الجعل والتشريع، لأنه لو فرضنا هذا المعنى فإذن الشرط سوف لا يكون مغايرا للموضوع، بل هو داخل، يكون داخلا في الموضوع بهذا المعنى، لأنه جزء مما أخذ مفروض الوجود في مقام الجعل والتشريع. لا نقصد هذا، بل نقصد ماذا؟ نقصد بموضوع الحوق ما هو مقوم للحوق لا في عالم الجعل والتشريع، وإنما نقصد به ما تعلقت به مادة الجزاء قبل أن يتقيد الجزاء بالشرط، وقبل أن يعلق الجزاء على الشرط. كل شيء، كل عنصر تعلقت به مادة الجزاء في المرحلة السابقة على تقييد الجزاء بالشرط، هذا نعتبره هو الموضوع. مثلا في الآية الشريفة الجزاء ما هو؟ فتبينوا هذا الجزاء مادته ما هي؟ لأن به مادة وبه هيئة، هيئة تبينوا هيئة الأمر صيغة افعل، هذا ما لنا شغل به. مادة فتبينوا شنو؟ التبين. هذا التبين تعلق بماذا؟ تبين ماذا؟ تبين يعني الفحص. الفحص عن ماذا؟ عن النبأ. فالنبأ أصبح شيئا تعلقت به مادة الجزاء قبل أن يقيد الجزاء بالشرط، يعني قبل أن يقيد وجوب التبين بمجيء الفاسق، التبين تعلق بالنبأ. تبين النبأ هذا هكذا صور، ثم جاء الوجوب وطرأ وانصب على تبين النبأ، لأن الوجوب عندما يطرأ على ماذا؟ وجوب تبين النبأ. فالنبأ يعتبر موضوعا للحكم بهذا المعنى الثاني. بهذا المعنى طبعا يكون النبأ غير الشرط، الموضوع يكون غير الشرط. ما تعلقت به مادة الجزاء في الآية عبارة عن النبأ، وحينئذ الشرط سوف يكون خارجا عن الموضوع بهذا المعنى. ونحن قد عرفنا في النحو الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدمة، يعني في الفرضية الثانية التي ذكرناها بالأمس، عرفنا أن القضية الشرطية في الآية الشريفة بلحاظ موضوع الحوق موضوع بهذا المعنى الثاني، ها بلحاظ موضوع الحوق القضية ليست مسوقة لبيان الموضوع، لأن الموضوع في الفرضية الثانية ماذا كان؟ في الفرضية الثانية الموضوع كان هو النبأ، والشرط وهو مجيء الفاسق هذا ليس محققا للموضوع. مجيء الفاسق وإن كان يحقق النبأ، إنباء الفاسق بالنبأ محقق للنبأ وموجد للنبأ خارجا، لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. أحد طرق تحقيق النبأ في الخارج هو أن يجيء الفاسق بالنبأ، لكن أكو طريق آخر أيضا وهو أن يجيء العادل بالنبأ. فالشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، أحد طرق تحقق الموضوع، فتخرج القضية عن كونها قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع. إذا استظهرنا هذه الفرضية من الآية الشريفة، هذا كله حول معنى لموضوع الحكم، يعني الموضوع عفوا، الموضوع في القضية الشرطية. إلى الآن عرفنا أن له ثلاثة أركان، القضية الشرطية لها ثلاثة أركان: الشرط، الحكم، والموضوع. فإلى الآن كنا نتكلم عن موضوع الحكم، هذا الكلام اللي كنا نقوله موضوع الحكم. الحكم المذكور في القضية الشرطية موضوع هذا الحكم والشرط شخصناه وميزنا أحدهما عن الآخر. هناك معنى آخر للموضوع غير موضوع الحكم. هناك معنى آخر للموضوع غير موضوع الحكم الذي عرفناه، وهو عبارة عن موضوع القضية الشرطية نفسها. فما هي قضية شرطية؟ القضية الشرطية بوصفها قضية شرطية أحيانا يكون لها موضوع، هذا معنى آخر للموضوع، موضوع القضية الشرطية مو موضوع الحكم. ونقصد بموضوع القضية الشرطية ما هو مذكور في جملة الشرط في القضية الشرطية. القضية الشرطية فيها جملة شرط وجملة جزاء، جملة جزاء ما أخليها على الكتب. ما هو مذكور في جملة الشرط في القضية الشرطية ويكون خارجا عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي، يعني لا يكون تقديره وفرضه بارزا وظاهرا وواضحا. كل ما يذكر في جملة الشرط في القضية الشرطية ويكون خارجا عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي، هذا نقصد به عندما نقول موضوع القضية الشرطية. وبهذا يمتاز موضوع القضية عن الشرط، رغم أن الشرط أيضا يذكر في جملة الشرط. الشرط أيضا من الأمور التي تذكر في جملة الشرط في القضية الشرطية، مثلا الزوال وعمر يذكر في جملة الشرط، وقال إن زالت الشمس فصلي، رغم أن الزوال الذي هو الشرط مذكور في جملة الشرط، لكن هو لا ليس موضوعا في هذا المعنى الثاني، لأن هذا المعنى الثاني للموضوع كان ماذا؟ كل ما يذكر في جملة الشرط ولكن يكون خارجا عن الفرض والتقدير. الزوال داخل مذكور في جملة الشرط لكنه ليس خارجا عن الفرض والتقدير، بل هو مقدر، يعني تقديره بارز يعني ظاهر ليس مستترا، لأن أداة الشرط دخلت عليه، أداة الشرط شرطت الزوال. إذن فالزوال اشترط، يعني دخل في في في في الفرض والتقدير الشرطي، فهذا غير الموضوع. الموضوع موضوع القضية وإن كان مذكورا في جملة الشرط لكنه خارج عن دائرة الفرض والتقدير، مثل الشمس فيها في في في هذا المثال. الزوال شرط لكن الشمس موضوع، كلاهما مذكور في جملة الشرط لكن أحدهما داخل في دائرة الفرض والتقدير الشرطي وهو الزوال، لأنه اشترط وجوده بنحو بارز مو مستتر، لأن أداة الشرط جاءت دخلت عليه. بينما الآخر وهو الشمس أيضا مذكور في جملة الشرط لكنه خارج عن دائرة الفرض والتقدير، قدر قدر لكن تقديره ليس بارزا وواضحا وإنما هو مستتر، بحيث لو أراد المتكلم أن يبرز هذا التقدير لغير كلامه لقال إن كانت الشمس موجودة وكانت وزالت إن كانت الشمس موجودة وزالت فصلي. فأصل وجود الشمس مقدر، لكنه مقدر بنحو مستتر مستبطن. أو مثال أوضح من هذا عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه. خب الشرط والموضوع وهو زيد كلاهما مذكور في جملة الشرط، لكن أحدهما وهو الشرط تقديره بارز مستتر لأنه أداة الشرط دخلت. أما نفس زيد وجود زيد أيضا مقدر، لكن تقديره غير بارز غير واضح مستتر، بحيث لو أراد المتكلم إبرازه لقال إن وجد زيد وجاء فأكرمه. لو كان يريد يقدر نفس زيد كان يدخل أداة الشرط على نفس زيد على نفس وجوده، إن كان زيد موجودا وجاء فأكرمه. إذن الشرط والموضوع بهذا المعنى الثاني كلاهما مذكور في جملة الشرط في القضية الشرطية، لكن الفرق بينهما هو أن الشرط داخل في التقدير الشرطي بينما الموضوع غير داخل في التقدير الشرطي، يعني تقديره ليس بارزا ومستترا. إذن فموضوع القضية حتى إذا لم تكن القضية شرطية، أفرض كانت قضية حملية، موضوع القضية يكون غالبا مقدر الوجود طبعا في القضايا الحقيقية، ما لنا شغل الآن في القضايا الخارجية، لأن القضية الخارجية كما قرأتم في المنطق موضوعها ما هو محقق الوجود مو مقدر الوجود، محقق الوجود في أحد الأزمنة إما في الزمان الماضي أو في الزمان الحال أو في الزمان المستقبل أو في كل الأزمنة الثلاثة. كل قضية موضوعها عبارة عن شيء محقق الوجود، يعني صاير أو يصير في الخارج، فهذه قضية خارجية. أما كل قضية موضوعها مو فرد محقق الوجود صاير في الخارج أو يصير، وإنما مفروض الوجود. كما نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا الموضوع هنا ليس عبارة عن الإنسان الموجود في الخارج، يعني الإنسان الذي وجد في الخارج هو حيوان ناطق، الإنسان الذي بعده لم يوجد مو حيوان ناطق، لا، ليس موضوع القضية خصوص الإنسان الذي وجد سابقا في الخارج، بل وليس أيضا موضوعه خصوص الإنسان الذي هو الآن موجود في الخارج أو خصوص الإنسان الذي سوف يوجد في المستقبل، لا لا، أو الإنسان الذي وجد وموجود ويوجد، لا، عام، موضوع عام، كل ما لو وجد لكان إنسانا هذا حيوان ناطق. أنا نسميه قضية حقيقية، مفروض الوجود موضوعه مو محقق الوجود في الخارج في أحد الأزمنة، ليس النظر إلى الفرد المحقق وجوده خارجا سابقا أو الآن أو لاحقا أو كل الأزمنة، لا، وإنما موضوعه أعم من الفرد المحقق الوجود في الأزمنة ومن الفرد الذي لم يتحقق ولا يتحقق، لكن لو قدر له أن يتحقق لكان إنسانا، كل موجود لو قدر له أن يتحقق في الخارج لكان إنسانا، هذا حيوان ناطق. هذا نسميه قضية حقيقية. ففي القضايا الحقيقية التي هي الأغلب في القضايا الشرعية قضايا حقيقية، موضوعها قضايا حقيقية مو قضايا خارجية، قلما تكون الأحكام مجعولة لنحو القضايا الخارجية. في القضايا الحقيقية إذا كانت القضية حملية موضوعها غالبا مقدر الوجود، لكن هذا التقدير ليس بارزا وإنما هو تقدير مستتر. عندما يقول مثلا أكرم العالم، موضوع هذه القضية، هاي مو قضية شرطية، هاي قضية حملية، موضوعها ماذا؟ العالم. العالم يا عالم، العالم الموجود، هاي قضية خارجية تصير مو قضية حقيقية. لا، العالم الذي قدر وجوده، يعني افترض الآمر، افترض المتكلم وجود العالم، افترض قدر وجود العالم ثم قال أكرمه. فالعالم هنا موضوع، يعني مقدر وجوده، لكن وجوده مقدر بنحو تقدير المستتر مستبطن. لو أراد أن يبرز المتكلم هذا التقدير إيش كان يقول؟ لو كان يريد يبرز هذا التقدير، مو يستره، لو كان يريد أن يبرز هذا التقدير، تقدير وجود العالم، لقال إن وجد عالم فأكرمه. بينما هو ما قال هيك، قال أكرم العالم. هذا أكرم العالم يستبطن ضمنا، يعني إذا وجد عالم فأكرمه، يستبطن تقدير وجود العالم. إذن فوجود العالم مقدر، لكن تقدير غير بارز، تقدير مستتر. فرق عن الـ عن الـ عن الشرط هذا في القضية الشرطية، فرق الموضوع عن الشرط هذا، كلاهما داخل في جملة الشرط، لكن الشرط قدر بنحو بارز واضح، أما الموضوع قدر بنحو مستتر. هذا الفرق، الفرق بين زيد وبين مجيء زيد في قولنا إن جاء زيد فأكرمه. هذا كلاهما ذكر في جملة الشرط، إن جاء زيد فأكرمه، هم وجود زيد ذكر وهم مجيء ذكر، لكن أحدهما الشرط والآخر موضوع القضية. الشرط هو الذي دخلت الأداة مباشرة عليه، يعني قدر بارزا وواضحا، وهو المجيء. قال إن جاء، اشترط المتكلم المجيء بنحو بارز، اشترطه وفرضه بنحو بارز واضح، لأن دخل أداة الشرط عليه، إن جاء. أما الآخر وهو زيد أيضا اشترطه، زيد أيضا قدر وجوده، لكن قدر وجوده مو بنحو بارز، ما قال إذا وجد زيد وجاء فأكرمه. لو كان يريد يبرز هذا التقدير الثاني كان يقول إذا وجد زيد وجاء فأكرمه، لكن قال إن جاء زيد فأكرمه. فإن جاء زيد يشتمل على تقديرين، تقدير بارز وواضح وهو تقدير الشرط، وتقدير مستتر غير بارز وهو تقدير الموضوع. هذا هو الفارق بين الشرط وبين موضوع القضية. إذن في القضايا الشرطية كل ما يكون مذكورا في جملة الشرط ويكون داخلا في دائرة الفرض والتقدير الشرطي، بمعنى أن تقديره بارز غير مستتر، مثل مجيء زيد في قولنا إن جاء زيد فأكرمه، هذا هو الشرط. كل ما يكون كذلك هذا هو الشرط. أما كل ما كان مذكورا أيضا في جملة الشرط لكنه خارج عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي، ولو كان هو مقدر الوجود بالمعنى الثابت في القضايا الحملية بشكل عام، في القضايا الحملية الحقيقية مقدر الوجود، لكن تقديره ليس بارزا وواضحا وظاهرا، بل هو تقدير مستتر وغير بارز، هذا هو موضوع القضية الشرطية. مثل زيد في إن جاء زيد فأكرمه. زيد أيضا قدر وجوده من قبل المتكلم لكن بتقدير مستبطن مستتر مو واضح ما صرح به. إذن أصبح لدينا في القضية الشرطية اصطلاحان للموضوع لحد الآن، أحدهما موضوع الحق الحكم المذكور في الجزاء، وقد عرفنا المقصود من موضوع الحق شنو، قلنا المقصود من موضوع الحق ما هو مقوم للحق. مقوم للحق يعني ماذا؟ مو أنه مقوم له في عالم الجعل والتشريع، وإنما تعلقت به مادة الجزاء، مادة الحق تعلقت به قبل أن يتقيد الجزاء بالشرط كما شرحنا. هذا مصطلح للموضوع وهو موضوع الحق. المصطلح الثاني للموضوع موضوع القضية الشرطية مو موضوع الحق، وهذا أيضا عرفنا المقصود منه. موضوع القضية الشرطية عبارة عن كل ما يكون داخلا في جملة الشرط ولكنه خارج عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي، يعني أن تقديره غير بارز وغير واضح بل هو تقدير مستتر. هذان اصطلاحان للموضوع في القضية الشرطية. والنسبة بين هذين الاصطلاحين للموضوع هي العموم والخصوص من وين. قد يجتمعان في شيء واحد، يعني قد يكون عنصر واحد هم هو موضوع الحق وهم هو موضوع القضية الشرطية، كما في هذا المثال إن جاء زيد فأكرمه. في هذا المثال موضوع الحق وموضوع القضية واحد، اجتمع موضوع الحق مع موضوع القضية في شيء واحد وهو زيد. زيد في هذا المثال هم هو موضوع الحق بالمعنى الذي شرحناه، يعني تعلقت به مادة الجزاء، لأن الجزاء شنو؟ أكرمه. مادته ما هي مادة الجزاء؟ الإكرام. الإكرام تعلق بماذا؟ إكرام من؟ إكرام زيد. إذن فزيد تعلقت به مادة الجزاء قبل أن يتقيد الجزاء بالشرط. قبل أن يتقيد الجزاء بالشرط يعني بالمجيء، إكرام زيد هذا هو الذي كان في الذهن، ثم إكرام زيد تقيد بمجيئه. إذن فتعلقت مادة الإكرام بزيد قبل فرو التقييد. خب هذا موضوع الحق، فزيد موضوع للحق بالمعنى الذي فسرناه وشرحناه. ومن جهة ثانية موضوع القضية أيضا، زيد موضوع القضية الشرطية بالمعنى الذي ذكرناه لموضوع القضية الشرطية، يعني هو مذكور في جملة الشرط، لأن يعني قلنا كل ما كان مذكورا في جملة الشرط وخارج عن دائرة الفرض والتقدير هذا نسميه موضوع القضية. قل زيد كذلك، زيد مذكور في جملة الشرط إن جاء زيدون فأكرمه، مذكور في جملة الشرط لكنه خارج عن الفرض والتقدير، هو ما قدر بشكل واضح، ما قدر وما اشترط وجود زيد، اشترط مجيء زيد، بالضمن اشترط أيضا وجوده، لأن إذا زيد ما موجود ما يجيهم. فعندما اشترط مجيئه يعني اشترط مجيئه واشترط وجوده هم، لكن اشتراط الوجود مستبطن مستتر، اشتراط المجيء واضح. فهو مذكور زيد في جملة الشرط لكنه خارج عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي، بمعنى أن تقديره وإن كان ثابتا لكنه تقدير مستتر وغير بارز. فقد يجتمع موضوع الحكم مع موضوع القضية في شيء واحد كما في هذا المثال، وقد لا يختلف موضوع الحكم شيء، موضوع القضية الشرطية شيء آخر. مثلا لو قال إن جاء زيد فتصدق على الفقراء، هنا موضوع الحكم يعني معنى الذي ذكرناه، يعني ما تعلقت به مادة الجزاء. الجزاء عبارة عن تصدق على الفقراء، مادة هذا الجزاء عبارة عن الصدقة، التصدق، المادة التصدق. التصدق تعلق بماذا؟ التصدق لمن؟ الفقراء. فالفقراء موضوع للحكم لأنه تعلقت مادة التصدق به، فالفقراء موضوع الحكم. لكن تعال إلى موضوع القضية الشرطية، شنو؟ مو الفقراء. موضوع القضية الشرطية زيد، قال إن جاء زيد فتصدق على الفقراء. زيد موضوع القضية، لأن موضوع القضية شنو كان؟ ما كان مذكورا في جملة الشرط، ها؟ ولكنه خارج عن دائرة الفرض. فزيد مذكور في جملة الشرط، فقراء ما مذكورين في جملة الشرط، فقراء مذكورين في جملة الجزاء. فموضوع الحكم شيء وموضوع القضية شيء آخر. خب الآن نأتي إلى أن إلى هذه النقطة، وهي أن نرى أن التقدير الشرطي الذي تدل عليه أداة الشرط، هذا التقدير الشرطي ينصب على ماذا؟ ماذا يقدر بموجب أداة الشرط؟ طبعا يقدر مفاد جملة الشرط، لأن أداة الشرط تدخل على جملة الشرط. خب هذا التقدير الشرطي الذي ينصب على مفاد جملة الشرط، مفاد جملة الشرط عبارة عن ماذا؟ عن النسبة. عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه أو إن جاء زيد فتصدق على الفقراء، كلا المثالين نذكرهما حتى يكون واضح. سواء يقول إن جاء زيد فأكرمه أو يقول إن جاء زيد فتصدق على الفقراء، أن انصب التقدير الشرطي على النسبة الثابتة بين المجيء وبين زيد. التقدير الشرطي انصب على هذه النسبة، وهذه النسبة وإن كانت حيادية وعلى حد واحد بالنسبة إلى المجيء وإلى زيد، هي على حد واحد بالنسبة إلى المجيء وإلى زيد، لأنها نسبة قائمة بالمجيء وبزيد، فالمجيء وزيد طرفا هذه النسبة. كل نسبة هي حيادية تجاه طرفيها، يعني لا هي من قرائب هذا الطرف ولا هي من أعداء ذاك الطرف، هي حياد تجاه طرفيها، هي متقومة بطرفيها معا، فهي على حد سواء بالنسبة إلى طرفيها، باعتبار أن كليهما مقوم لهذه النسبة. لكن تقدير هذه النسبة وفرض هذه النسبة الذي تدل عليه أداة الشرط، هذا التقدير يتجه نحو المجيء أكثر مما يتجه نحو زيد، وهذا ما نشرحه إن شاء الله غدا باعتبار أن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.